الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أردت أن أصلي العشاء وجاء شخص يصلي المغرب فقدم بنا يصلي حيث أنه سوف يصلي المغرب ونحن نكمل العشاء، لكنه كبر يصلي بدون أن يقيم الصلاة، فهل أعيد الصلاة أم تكون صلاتي صحيحة؟ وما حكم الصلاة بدون إقامة؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء أن فوات الواجب للصلاة لا يؤدي إلى بطلانها، وأن فوات الواجب في الصلاة يؤدي إلى بطلانها. فالواجبات التي علقت الصلاة بها تنقسم إلى واجبات لها وإلى واجبات فيها. فالأذان والإقامة من واجبات الصلاة، لكنها من الواجبات لها. فيجب على الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يؤذن أو يقيم إذا كان في جماعة. فلو أن الإنسان خالف وصلى بلا إقامة فإن صلاته في ذاتها صحيحة، ولكنه قد فوت واجبا، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من تفويت هذا الواجب، لأن الأذان والإقامة من فروض الكفايات. لكن فوات الإقامة لا يفضي إلى فساد الصلاة، لأن الإقامة وإن كانت واجبة إلا أنها واجبة للصلاة، واجبة للصلاة. ومثال آخر، وهي أن الإنسان لو صلى منفردا مع قدرته على الصلاة جماعة فإن الجماعة واجبة، ولكنها من الواجبات للصلاة. فلو فوت الإنسان الجماعة وصلى منفردا مع قدرته على الجماعة فإن صلاته في ذاتها صحيحة، ولكنه آثم على تفويت الجماعة التي يقدر على تحقيقها. وأما الواجب في الصلاة فكقراءة الفاتحة فإنها واجبة في الصلاة، وكالركوع والسجود والتسبيح والتشهد وغيرها من الواجبات المعروفة، هذه واجبة في الصلاة. فإذا فوت الإنسان شيئا من الواجبات في الصلاة عمدا فصلاته باطلة. وبناء على ذلك فصلاتكم مع هذا الرجل بلا إقامة تعتبر صحيحة، ولكن انتبهوا مرة أخرى فلا بد من الإقامة، والله أعلم.